على المسحوب والمجرور، أجر الصوت والدمعات من عيني تجي مدرار. رفيقي لا تهيضني على المسحوب والمجرور، أجر الصوت والدمعات من عيني تجي مدرار.